في زمن عثمان، فكيف يكون هذا قدحا في عثمان؟ يعني اللي هيقدح في عثمان يبقى بالأولى يقدح في علي. لماذا؟ لأن عثمان ولى معاوية قبل أن تحدث الفتن، وعلي ولى الأشعري النخعي محمد بن أبي بكر وغيرهم بعد أن وقعوا في الفتن، وبرضه هو عليه توليتهم. يعني رأى أن هؤلاء أصلح من يقود مجموعة من الناس، هم قادة كانوا قادة له، فالأمور لم تكن مجتمعة لعلي رضي الله عنه، فكان يرى أن هؤلاء كانوا قادة عند الثوار، فتوليتهم تجمع الكلمة. وليه الأمر عنده أنه لو أحد قتل واحد هو يتنازع عن الخصوص؟ وليه الأمر إذا لم يكن لهذا المقتول أقارب على الإطلاق فولي الأمر هو ولي الدم، والهرمزان كان من فارس ولم يكن عنده أقارب في المدينة، ولما قتل عمر اندفع عبيد الله ابن عمر بالظن وهجم على الهرمزان وقتله لظنه أنه هو الذي خط طريقات لعمر وأنه الذي أوعز إلى أبي لؤلؤ المجوسي بقتل عمر، وهذا أمر من الظن، لا دليل على ذلك، لأن أبو لؤلؤ قتل نفسه فمات السر، والهرمزان لم يعترف. يقول معاوية كان أفضل من أبي الأعور السلمي ومن هاشم بن هاشم بن هاشم المرقال ومن الأشعث بن قيس الكندي ومن بسر بن أبي أرطاه وغير هؤلاء من الذين كانوا معه ومع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن ليس هذا قدح في عثمان، ليس هذا قدح في عثمان. قال وأما قوله وولى عبد الله بن عامر البصرة ففعل من المناكير ما فعل، فالجواب أن عبد الله بن عامر له من الحسنات والمحبة في قلوب الناس ما لا ينكر، وإذا فعل منكرا فذنبه عليه، فمن قال إن عثمان رضي بالمنكر الذي فعله. وأما قوله وولى مروان أمره وألقى إليه مقاليد أموره ودفع إليه خاتمه وحدث من ذلك قتل عثمان وحدث من الفتنة بين الأمة ما حدث. طبعا إلقاء المسؤولية في الفتنة على مروان ليس صحيحا، يقول الجواب أن قتل عثمان والفتنة لم يكن سببها مروان وحده، بل اجتمعت أمور متعددة من جملتها أمور تنكر من مروان، وعثمان رضي الله عنه كان قد كبر وكانوا يفعلون أشياء لا يعلمونه بها، مع اتساع المملكة صار كثير من الولاة يفعل أشياء والناس تنسب الكلام ده لمين؟ عثمان. ده هذا لا يزال في كل العصور، يعني في كل الدول، بل ربما حتى في الجماعات، وربما يعني يفعل بعض الناس أشياء ولا يخبرون بها المسؤول الكبير. ده المحافظ هتلاقي السكرتير بيشتغل من وراه، ورئيس الشركة هتلاقي المديرين بيشتغلوا من وراه، وكله هيقول ايه؟ يأمر عليا. والناس يستغلون الموقف كثيرا ويعجز المسؤول عن أن يعلم. يقول وده معنى ذلك أنه مش مسؤول؟ لا، بس لا يحمل مسؤولية ما لم يعرفه. مفيش واحد هيطلع على مملكة كانت من الصين إلى داغستان شمالا يعني، أو إلى بلاد جزء من أوروبا في الحقيقة إلى المغرب ويعرف كل حاجة في هذه البلاد، ده مستحيل، وأن الولاة بتوعه يكون عارف كل تفاصيلهم. يقول